فلسطين ضاعت وأنتم نيام ومات الضمير وحل السلام فلسطين ضاعت وأنتم نيام ومات الضمير وحل السلام ولذتم بصمت فيا للطغاة تباع البلاد ويخشى الكلام تباع البلاد ويخشى الكلام فلسطين ضاعت وأنتم نيام ومات الضمير وحل السلام فلسطين ضاعت وأنتم نيام ومات الضمير وحل السلام ولذتم بصمت فيا للطغاة تباع البلاد ويخشى الكلام تباع البلاد ويخشى الكلام وأعجب من ذا العجاب العجيب سكون الشعوب لتلك الخطوب وأعجب من ذا العجاب العجيب سكون الشعوب لتلك الخطوب أمات الجميع فما من مجيب أمات الجميع فما من مجيب يلبي النداء لقدس حبيب يلبي النداء لقدس حبيب يلبي النداء لقدس حبيب فلسطين ضاعت وأنتم نيام ومات الضمير وحل السلام ولذتم بصمت فيا للطغاة تباع البلاد ويخشى الكلام تباع البلاد ويخشى الكلام وفي القدس مسرى النبي الكريم وثاني المساجد منذ القديم وفي القدس مسرى النبي الكريم وثاني المساجد منذ القديم أنا أتركه للعدو اللئيم أنا أتركه للعدو اللئيم بسلم ذليل وصلح ذميم بسلم ذليل وصلح ذميم بسلم دليل وصلح ذميم فلسطين ضاعت وأنتم نيام ومات الضمير وحل السلام ولذتم بصمت فيا للطغاة تباع البلاد ويخشى الكلام تباع البلاد ويخشى الكلام فلسطين بوربت أرض الجدود بإذن الإله إليك نعود فلسطين بوركت أرض الجدود بإذن الإله إليك نعود نعود بحرب بخير الجنود نعود بحرب بخير الجنود أسود الإله لصرع اليهود أسود الإله لصرع اليهود أسود الإله لصرع اليهود فلسطين ضاعت وأنتم نيام ومات الضمير وحل السلام ولذتم بصمت فيا للطغاة تباع البلاد ويخشى الكلام تباع البلاد ويخشى الكلام جموع الشباب تلاقي المحن وترضي الإله بترك الإحن جموع الشباب تلاقي المحن وترضي الإله بترك الإحن وتعبد ربا كثير المنن وتعبد ربا كثير المنن وتصرع طغيان كفر الفتن وتصرع طغيان كفر الفتن وتصرع طغيان كفر الفتن فلسطين ضاعت وأنتم نيام ومات الضمير وحل السلام ولغتم بصمت فيا للطغاة تباع البلاد ويخشى الكلام تباع البلاد ويخشى الكلام تلاقي المنايا تعافو الدنايا تصون الوصايا برغم الرزايا تلاقي المنايا تعافو الدنايا تصون الوصايا برغم الرزايا وتشهد ربي وكل البرايا وتشهد ربي وكل البرايا لأجلك ديني تكون الضحايا لأجلك ديني تكون الضحايا لأجلك ديني تكون الضحايا فلسطين ضاعت وأنتم نيام ومات الضمير وحل السلام فلسطين ضاعت وأنتم نيام ومات الضمير وحل السلام ولغتم بصمت فيا للطغاة تباع البلاد ويخشى الكلام تباع البلاد ويخشى الكلام تباع البلاد ويخشى الكلام.